على نظام وترك الفوضى. واحد بيسأل إن شاف غير ساكت يحرك قد يسأل، أما كثير كاتي يندفعوا بسؤال واحد خطأ. وإذا كان شاعر هو لأن ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم فإذا يعني إشارة، والحر تكون إشارة إن شاء الله. الحمد لله. تفضل. بالنسبة لرحلتنا هذه في سفر. نعم. الآن سؤال. نعم. كل بكرة بكل جمعة زي وسائل أهله رهلة. هل يسمى هذا السفر؟ نعم. بل لا يجوز له أن يوفر صلاة الجمعة. هذا سؤال لا محل له وإعراب. ما هذا محل هذا السؤال ما دام عرفت أنه من حق المقيمين. نعم. شكرا لك. نعم. حديث استغفروا لأخيكم وسألوه التكفير. نعم. هذا الأمر النبوي الكريم، هل هو على سبيل يعني الجماعة إن واحد يدعو البقية أن عليه ولا فرادة؟ لا، كل من حاله. كل من حاله. بالنسبة لتسبيح دبر الصلاة أليس من الأفضل قبل أن نخوض في أي كلام أن يصلح؟ لا. ينقص من الأجر؟ لا، لا ينقص. ينقص من الأجر ربما إذا لم تتكلم. نحن نتكلم ب حسب الآيات أخرى وجوارها. نعم. نحن مشان الفصل يعني؟ نعم. نحن نتكلم بأستغفر الله اللهم لا إله إلا أنت. السلام. هذا تسبيح. الفصل يتحقق بشيئين، إما الكلام أو تغيير المكان. نعم. بالنسبة لصلاة الطلاب هذا سألتك ماذا أضفت عليها؟ كنا نبحث أن دون يجي يصلي المغرب جماعة في دار المسجد. الظهر. الظهر. قبل أن يبدأ دوام مدرسته. قبل أن يبدأ دوام مدرسته. ويجي النور هم جايين على المدرسة في نفس آخر ساعة في جامع على الشارع ويطل على ساعة المدرسة. يعني هذا أول دوامهم؟ أول دوام. يصلي في هذا المسجد جماعة. نعم بإمام واحد فيهم. ليس له إمام يعني. لا الإمام موجود من المسجد، أنا إمام المسجد. ليس يصلي فيه. لا هو إحنا قبل وقت الإقامة بعد الأذان هم بيصلوا بروح على دوامهم حتى يلحقوا الدوام. إحنا أنت تصلي بعدهم؟ إحنا بنصلي بعدهم، إحنا الجماعة الأولى نحن، ولكن بنصلي قبل عشان يلحقوا الدوام. هلا وضحت المسألة. هم إذا بدهم ينتظرونا ما بلحقوا الدوام بتأخروا. هل عندك علم بحكم الصلاة من هؤلاء إذا صلوا بعدك جماعة ثانية؟ عندك علم بحكم هذه الجماعة الثانية؟ قرأت فيها. نعم قرأت فيها قليل. ما جبت لي في العادة. نعم. في العادة. نحن السائلين. كيف أنت السائل؟ السائل لا يسأل. أنا السائل. الحكم في الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى أو الجماعات اللي بعد الجماعة الأولى؟ أنا ما بسألك سؤال تحريج، سؤال نقلك من حكم إلى حكم. فإن كنت تعلم تقول أعلم، لا تعلم لا تعلم. طيب ما هو؟ أنه لا تجوز إلا في المسجد الشارع طريق أو الشارع. ليس له إذن ذاتي ولا إذن ذاتي. لا تجوز؟ الجماعة هذول أولى بالكراهة. لأنهم يحتاجون ويتقدمون على الإمام النظام الرسمي. إذا ماذا يفعلون هؤلاء الطلبة؟ هؤلاء ينبغي أن يصلوا مع الجماعة. لا يتمكن. ولا هذا لفساد المجتمع. فساد النظام. طبعاً. لا يتمكن. إذا يتركون حتى ينتهوا من الدوام؟ يعني كونهم لا يستطيعون المحافظة على المشروع ذلك لا يستلزم أن يأتوا بما هو غير مشروع، يعني الغاية لا تدر الوسيلة. وهذا من فوائده أن هذا اللي بيعترف علما بخطأه ويستلزم ذلك عملا يوما ما يرجى له العودة إلى الصواب. أما الذي يعرف ثم ينحرف مبررا لانحرافه فيوم الزمن مع الزمن سيعيش منحرفا. وهذا هذا الكلام يعني هؤلاء التلامذة إذا تركوا وشأنهم هذا مش شعرين لأنهم مخالفين، أما إذا شعروا لأنهم مخالفون على الأقل حينما يكونون خارج المدرسة وحريصون على أداء الصلاة مع الجماعة لأن هذا متثبت في نفوسهم. أما إذا كان تركناهم وشأنهم باعتبار أن لهم عذرا وهو فساد منهج الدراسة فسيمضي زمنهم وهم منحرفون عمليا عن الشريعة. فلاسة لا ينبغي أن يجمع بين يدي الإمام. إذا كان المعالج الشرعي الآن إذا كان من الممكن للإمام أن يعجل بأداء الصلاة قبيل عادته هو وبعيد الأذان مراعاة لهؤلاء يكون هذا هو يكون جماعة بين مصلحتين، مصلحة جماعة المسجد ربما يكونون قبلة أنا لا أدري الوضع هناك وبين جماعة الطلبة. صلاة الملابس الضيقة لا أعطي دورة هنا تزعلها طبعا الجماعة المعتبرة في الجماعة وما هو من المعلوم من الدين الضرورة ولا يتصور إجماع إلا هكذا. دليل على صلاة الجماعة هي الصلاة المسمعة التي صلاها قبل قليل على جوابها. يعني جوابي مختصر ومفصل. المختصر عدم وجود في الدليل المانع وهذا يكفي الفقيه العارف عدم وجود الدليل المانع الإقامة الجماعة في كل مكان الجماعة في كل مكان. إذا كان لا يكفي ما في داعي في التفصيل. العبادة مقيدة العبادة مقيدة ما جاء في الصلاة كويس ما هو القيد الذي جاء في الشرع هو صلاة الجماعة في المسجد صلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجماعة الله أنطق خطأ فجعله صوابا. صلاة الجماعة أقول في المسجد أنا أقول والجماعة الجماعة جائزة وأنا ما أقول وداخل المسجد وين كان تصلى؟ في المسجد. وكيف جازت خارج المسجد؟ جازت الأمر جازت؟ ما هو العذر؟ لو عدم سماع ال وقد ثبت أمر بعض الخلفاء الراشدين البدو النازلين على بعض المياه لأن يجمعوا حيثهم فكان هذا مؤيدا للأصل وهو الإباحة والجواز لعدم وجود الدليل المانع. من ربك الجنة أن يصلي الجنة والجماعة لا يصلي الجنة لأن الجماعة معروف تصلي وين ما كان وربما التعبير أنا اختصاره وأن ربما كانت عبارة وهي في مصنف ابن أبي شيبة أن يصلي الجنة حيث هم نازلون هذه العبارة أيضا نفسها يقول يعني في غير الحديث يستعملون هذه العبارة إنهم يجمعون. معلش معلش، لكن في شأن الدقة في الرواية قلت ربما أكون أنا اختصرت الموضوع، ولكن التعبير صحيح. غيره لما الشيخ اللي ذكر يا شيخ قبل قليل الشيخ وفير انه يخرج الانسان واهله او هو وزملاء واصحابه في ميزه يوم الجمعه، يعني يكون هذا عذر انهم في التخلف عن الجمعه. التخلف عن الجمعه في الميزه يعني نفس اللي هل يسمى هذا تخلفا؟ عدم الذهاب الى المسجد يعني نحن اجل والمسجد عارفوا انتم نعم والله فيكم وفي واحد يمكن يا الثاني تخلفها عن ماشي. إذا هذا لا يعتبر تخلفا، إذا كان لا يعتبر تخلفا فماذا علي؟ يجوز أن أصلي جمعة ويجوز أن أصلي ظهر عادي. ما سجلت سؤالك أول شيء صار فيه ثبت مع الأول لا يعتبر تخلف وجائز. نعم. أقول هل هم مخيرون في أن يصلوها جمعة بخطبة طبعا أم جماعة؟ إذا وجد من يأم ويخص فيه يصلي جمعة على الوجود أم على الأرض؟ على الوجود، لأن الأصل والجمعة هو الجمعة، لكن إن لم يوجد الجماعة ولم يوجد من يخطب فيهم فيصلي الظهر. ما ولكن في أصلاً تاريخ السفر أو معنى السفر لغة وشرع، لغة وشرع. أما لغة ثانية فهو الخروج من ديار البلدة التي يسكنها. مفهوم؟ الخروج من ديار البلدة التي هو يسكنها. أما شرع هو كل خروج يقترن به نية السفر التي تستلزم استعدادا غير الاستعداد المقيم. المسافر يستعد بلا شك استعدادا خاصا لسفره وليس استعداد المقيم. و أول ذلك النية، وأنتم الآن في واقعكم الحالي ما أظن أحد منكم نوى السفر بهذه الرحلة، ولا أحد منكم ودع ولدا له أو زوجة وما يفعل المسافر، ولا هو استعد استعداد المسافر ولا شيء يعني من الأمور المتلازمة مع السفر حقيقة. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للسفر شرعا، علما لأن المسألة فيها خلاف طويل جدا منذ القديم حتى اليوم لدقة القضية وعدم وضوح تفسير القاطع والرافع للنزاع في أدلة الكتاب والسنة. لكن هذا الذي يترجح لدينا في تحديد السفر الشرعي. جواز إقامة الجمعة في المدينة المنورة في الخلاء، هل يختلف عن التفسير الذي هنا أم نفسه؟ وقد فعلناه لنخرج مع الجامعة، طلاب الجامعة إلى أحد وإلى ما يعرف هناك بالغابة، وهي التي كان اقتطع منها منبر الرسول، خشب منبر الرسول عليه السلام، وكنا نصلي بالطلاب هناك صلاة الجمعة. أنت للجامعة وأخوك لآخرون؟ لا، الذين كنا نخرج مع الطلاب الأصل هو أنا والشيخ محمد عبد الوهاب المنة وربما بعض الأساتذة الآخرين من لا تعرفون عنهم. أما طبعا الشيخ ينبال ما كان يخرج وأنثاله يعني ما كان يخرج. طيب أمي لهذا السؤال، هل وجه فعلكم بالإنكار من قبل أساتذة آخرين؟ لابد وجد لابد يقدمكم الشيخ ايش اسمه عطية؟ عطية السالم في أب العطية هو ما اسمه عطية وعطية شهود شهود شهود هو اللي يقدم الأجواء شهود الحمد شيخ عطية ونظير من المصاري المصريين اللي كانوا يعني أصل الهديين ثم تخلقوا ما بعد المساجد يتكون من الفاشين عن صلاة الجماعة يجيب على مصر ينزل بعض الطابق الثاني ندور هذا الطابق إلى الطابق الثاني أو العكس هو ندور إلى الطابق العزيز مخبرات الصوت هي اللي بتقوم بتبليغ المتحف على الإمام احنا نقطع الكهرباء في أثناء الصلاة ماذا يفعل المصلون الذين لا يسمعون تكبيرات الإمام إذا لم يطع الصلاة من الانفصال والمفارقة يصلون فرادى أو يتقدمهم فرادى لا يتقدمهم واحد الثاني لا يعني الانفصال يتقدم ما يتحلمه الله سوى جماعتين الصابع للسؤال بالإنسان يدوث المسجد أحيانا يتقدم الناس عن الإمام خارج جاز كما وقع في المسجد النبوي حكم هذه الأناشيد المسمى بالإسلامية أنها ليست إسلامية قبل ما نخوض في هذا من لزم الخوض أريد أن أعود إلى المسألة السابقة بحل وجدت في الواقع مسجد الأبرار عنا رأيتهم قد فتحوا طاقة ظاهر من مثل هذه الطاقة هناك مسجد الأبرار اللي هو في ذهاب إلى السباق نادي السباق اللي قبل مسجد النور عندنا فأنا أرى أن هذا أمر ضروري وينبغي أن ينصح أهل المسجد لذلك وسأقول لك شيء لأن الناس يفلت يعني الإمام هذا المكان الذي يصلي فيه فوق فالطاقة تفتح بجانبه حتى الصوت إذا انقطع مكبر يمكن أن يتسرب إلى أسفل وأقول بجانبه لأنه إذا فتح كما يتفق مع بعض الناس بدون تفقيق بدون يفتح الروم وبيكون سبب لانقطاع الصف أما حينما تفتح من يمين الإمام أو عن يسارك فهذا لا يكون سببا لقطع الصف لأنه بجنب الإمام عادة فارغ يمين ويسارا هذه ملاحظة مهمة الملاحظة الثانية من الناحية الهندسية يجب أن يلاحظ ردية البناء أحيانا قد يكون البناء منحرف بحيث أنه يجعل الصوت يرتد إلى أسفل في هذه الجهة أكثر من تلك الجهة وقد يكون العكس فإذا ما نفتح الجهة اليمنى أو اليسرى مطلقا وإنما مراعي ردية الجدار القبلي فالجهة التي تساعد تسرب الصوت إلى هذه الفتحة أكثر بها تفتح هذه الطاقة وهذا ضروري جدا حتى ما يقع مثل هذا الذي سألت عنه الأصل في نهي عن أنه يعلو الإمام عن المأمومين. خلاص. لما بده يفتح هذا الطاق جنبه بده يكون المأمومون وين؟ تحت. أسفل. أسفل. فلو كان بده يطبق الصلاة بالشكل الصحيح يمكن أن يكون هو تحت وهم اللي فوق. هذا بعض ثاني سلام فتحت الكافة أو لا؟ هذا بعض ثاني صحيح ولا لا؟ نعم. طيب يقولون نقول نعم الأسد يصلي الإمام أسفل ولكن ما نعرف إذا كان في نار ضرورة ولا لا. إذا ما في ضرورة فتعكس القضية الإمام يصلي تحت والجماعة فوق إذا باقى الأسفل به. لكن أنا اللي بتصوره أنه في بعض المساجد بتصورها في لبنان هكذا كانت أنه بيكون القسم الأعلى أوسع من الأدنى فبيضطر الإمام أنه يصلي فوق ويخطب فوق ويكون القسم الأدنى هو كاحتياطي ما يكون هو الأصل لأن الإمام يكون ضيقا أو يكون منحرف ما في يعني استقامة على سمت القبلة الأصل تقول يعني الأصل كما تعلم أن الإمام يكون أعلى من المؤتمين إلا لضرورة هذه ينبغي أن يدرسها الإمام المسجد حتى ما يقع في المخالفين زي مسجد ابن مالك كامل في ابن مالك تمام مسجد ابن مالك مثال صالح مسجد ابو معروف كافو واسع بينما أسفل مثل غرف يكفي هذا الجواب يا أبو هاشم لا بدنا تفصيل شوي هيك لا تفصيل يعني هناك تبين غير يعني يعني الحقيقة أن هذه الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية أو الأناشيد الدينية فهي مبتدعة اسما ومسمى مبتدعة اسما ومسمى لا يعرف السلف الأول شيء اسمه أناشيد دينية أو أناشيد إسلامية وبالتالي لا يعرفون مسماها يعني إذا كان السبحة مثلا هذا الاسم لا وجود له في اللغة فهل يعرفونها بعينها وذاتها؟ طبعا لا ولذلك كان هذا من الناحية اللغوية دليلا صالح الاستدلال على بدعية السبحة كذلك القول في الأناشيد المسمات في الأناشيد الدينية والسبب أنها مع كونها محدثة ومبتدعة أنها لها آثار سيئة منها أما في كثير من الأحيان إذا لم نكن في أغلب الأحيان تتضمن مبالغات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الثناء عليه ومعلوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله وأيضا تتضمن مدح الرسول عليه السلام بحوادث ووقائع ومعجزات زعموها مستندا فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة ويساعدهم على ذلك القاعدة المنحرفة عن الصواب في رأينا وهو أن الحديث الضعيف يعمل به في قضايا الأعمال ومن قضايا الأعمال مدح الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السيارة إرسل بكم ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أن هذه القاعدة في الواقع من الأسباب القوية هذه القاعدة التي نراها خطأ الواقع من أقوى الأسباب في نشر البدعة في الإسلام والمسلمين، لأنه بيأخذها على إطلاقها. الحديث الضعيف يؤمن به شرار أعمال، وأول شرط أن يؤمن بالحديث الضعيف في شرار الأعمال أن يعرف أنه حديث ضعيف، وثاني شرط أن لا يشتد بعضه. مين هذول الجماعات المطربين كالمطربين للأناشيد الدينية لجوا ليحققوا هذه القاعدة الحديثية فيما ينسبونه من ما ينسبونه للرسول عليه السلام في مدائحهم له عليه السلام من معجزات أو كرامات زعموا. يعني مثلا لا يقول المكتوب يكتب وفيش فيها شيء يقول المكتوب في المرة أحسن أروح مزيدين يقولون يقولون بس أكون مزيد يقولون لأخر حالي هم لا بأكون مكتوب عائلة واحد روحي خميس كيف واحد أخشى من هذا حالي والجرام صغير العجلة للسيارة لا في جلسة من السياسة الشرعية إن تعلمكم جلد دائره ومنكم بدون كريم لا يحسبت يعني لا بكم كم عم ليلة بلينا شوفوكم بشهر ترخاك يا رجل ترخاك أجيب لك جماعة تبليل أكون مش أكيوه هيا شبرا سألك أحسنين ترى مسلم الله إمام بيجي أخير أخير كم لكم الشاهد من الأمور رحمن أكو أنا خالص وأنا فيهم كلهم سيارات كل بنات كلها نصف لا لا لا تبي أكل شيء بالزين هذا مسجل فيه سمحت الصوت مسجل فيه مسجل ما هو شيء جديد ما هو أخذوا الخام بالواجب عنكم فمن أسباب إنكار الأناشيد المسماه الأناشيد الدينية هو أنها تحوي أيضا أحاديث ضعيفة بل وموضوعة هذه إشارة في أناشيدهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر لعله ثالث أنه حقيقة يحقق معنى أنه يلهي عن بعض الواجبات وعن بعض الطاعات أنا عارف جماعة في سوريا وفي دمشق بصورة خاصة من جماعة إخوان المسلمين الذين في آخر أمرهم تيسر لهم الاتصال ببعض إخوان السلفيين ثم حضورهم لدروسنا وكانوا يسمعون إنكارنا على أناشيد الصوفيين أمثالهم وقصيدة البوصيري وما فيها من هذا الشرك الصريح فاستفادوا هذا لكن أرادوا أن يجدوا له بديلا فاصطنعوا أناشيد فيها يعني إشارة الإسلام والدين هاي النموذج لأخو الإشارة إلى الدين والإسلام والحماس والحرارة الإسلامية. نعم شايف المنظر هرب. المقصود صار يأتوا بأناشيد عصرية ما فيها الشركيات الموجودة في الأناشيد القديمة فعلا، لكن ألحينها أولا على نمط القديم، نمط التلحين القديم، ثم لم يطل زمن حتى انتقلت هذه الأناشيد إلى إسلاميين من نوع صوفيين، فطعموها بآلات الصوت ودخلوا فيها الدف وإيه؟ المقصود يعني وهكذا تصور الموضوع. فصارت هذه الأناشيد الدينية العصرية ملهاتها، أصبح الشاب حتى تسرب هذا مع الأسف لبعض أولادي، لأنهم مع الأسف لا يعيشون في عصمتي. فكانوا بدل ما يحطوا مسجد يسمعوا القرآن يسمعوا هذه الأشرطة اللي فيها هذه الأناشيد المسمات الأناشيد الدينية، فصارت عمليا ملهات. فليس من الضروري بأن تكون الملهات الآلة الموسيقية فقط اللي فيها الأغاني المحرمة نصا، بل ويقوم مقامك في الإلهائي عن كتاب الله عز وجل الذي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وقال: تغنوا بهذا القرآن يمكن لا لا هذا الحديث تغنوا إن الله لم يأذن، لا هو نفس الحديث يعني الحديث ذاكره بس كأنه في كلمة أخرى: تغنوا بهذا القرآن، اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه لأشد تفصيا من قلوب الرجال من العقول من الإبل في عقولها. اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا أو قال تفصيا من قلوب الرجال من الإبل من عقولها. أمر الرسول عليه السلام بهذا الحديث والذي قبله: من يتغنى بالقرآن فليس منا، بالتغني بالقرآن، وهو لحكمة بالغة وضع بالإضافة إلى أمره بالقراءة قراءة القرآن وتغنوا به لسببين اثنين: أولا الأمر بقراءته ليس كما تقرأ الأشعار، وإنما كما أنزله الله على قلب محمد عليه السلام وقرأه على الناس، يعني بقواعد علم التجويد. والشيء الثاني الذي يضع بعض الأمر بقراءة كلمة تغنوا هو أن يستغني المسلم بالغناء بالقرآن عن كل غناء على وجه الأرض، فلا يتخذ مدينه أبدا، وهذا مما ينافيه اتخاذ أناشيد دينية يتغنون بها الشباب في أوقات فراغهم. فيصدق عليهم قول الله عز وجل في غيرهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو أدنى بالذي هو خير، استفهام استنكاري. وبهذه الأسباب لا تشرع هذه الأناشيد الدينية مزعومة، يعني فيها ساعة وساعة. نعم الأستاذ قد يكون واحد يقرأ في مسألة علمية أو بحث أو يكتب أو كذا، لا يستطيع أن يضع شريط من القرآن أو يقرأ قرآن يجمع بين الشيئين، وضع أناشيد هذه في هذه الفترة التي يقرأ فيها حتى يعني هكذا حتى ما يلتفتها كثيرا. نعم استطيع، لكن عملية تغيير جو فقط. هذه الأناشيد لما تستعمل في هذه الصورة الضيقة التي أنت وضعتها فيها هذا لا يمكن التزامه، يعني لو على فرض يعني بهذه الصورة كيف تعرف الجواب؟ نقول جاهزة على فرض ساعة وساعة استشهادهم بناء الصحابة أثناء وجوع من غزو لا أثناء بناء المسجد النبوي هو أمر أشلاء أشلاء هذا ما لا يفعلونه هذا ما لا يفعلونه ولماذا؟ لأنه ليس من واديه وليس هم فعلوا ذلك يعني هذا شيء آخر مني أولا لم يتخذ بيدنا ولم يتخذ نشيدا وإنما هذا من وحي الساعة وهذا إلى اليوم موجود مع الفعالين والعمال يمكن ما بيعرفوا في القرآن في الحلال لأن هذا يقال للتشفي في أعلمك ما جاب الأستاذ علي لكن بين أنه ينشد كلام لا تفعل تحته وبين في أثناء العمل يلجأ إلى الله ويذكر الله ويطلب منه النصر والقوة على أعداء الله هذا شيء عظيم جدا لا يقال أنه هذا من الغناء المباح من الغناء المباح نقول من الغناء المباح لكن هل هذا لا وصول بالأذن في الدين لما قالوا فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لأنزل سكينة علينا وانصر الأعداء إلى خينا لكن وين هذا وين هذا لكن لا يقفون عندها هم احنا ما يحاسس لا يقال انها تدخل السرور على قلب المسلم فهي يعني مثلا بعد كل ما قيل كان يقال لا لا يقال من فهم ما قيل انسا فلا يقال هذا لا خلينا في الدور عندما لا يجوز للمسلم ان يستفتي نفسه او قلبه حينما تشكل عليه المسألة بعد إما سؤاله لأهل العلم إن لم يكن منهم أو بعد أن درس المسألة هو في حدود صفاته واجتهاده ثم لم يتحرر له المسألة ولم يتبين له الصواب في ذلك يستفي قلبه هذا تسهيل فهم العقيدة على الأطفال الصغار فهل هناك مانع أن تكتب هذه العقيدة على طول الصغار بين الأشخاص ليس لهم نصوص حقيقي صغار على شكل قصة وحكاية بسيطة سهلة الأسلوب ممتعة ومشوقة إذا كان ممكنا تسهيل الأطفال أن هذه القصة هي من بنات خيال جاهزة وإلا جبهة هي مو متحركة شيخنا في فرقة في فرقة مطلقية الزات الله عز وجل أطلق من بعض الصحابة لفظ ذات الله نعم ذات لم يرد الحديث فكر في آلاء الله ولا تفكر في ذات الله حديث حسن أنا ما أذكر الآن الحديث أما أن كل جاء من بعض الصحابة نعم الجامع الحديث إيش هو لفظه؟ لا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله أنا ما أخذ والله الآن في ذات الله في الله كنت أفتح عن جزالة كمان كيف؟ الجواب واضح يعني جائز؟ جائز طبعا بعض صاحب الحديث وعروض ذلك عن السلف في شاعة فإن في ذات الله هي الشهور عبد الله شاعر جميل إذن كان في ذات الله مقرأي شيخنا كان في الله في الله لكن في أخي في أذره إذا كان الله وذلك في ذات الله وأن يكن أيها كلام عبد الله بن المبارك الله فوق عرشه بذاته باء من خلقه وهو معه بأنه هناك شو الدار عنده الآن بطل الدكتور سلام الدرس الجلسة سلام في حدا بحب يأكل حدا هاي بنتقال إيش أنت أشهر مثل رسم الصور التصوير طبعا العائلي والتصوير القديم من قرن 20-30 التصوير بذاته لو كان محتفظ فيه وما هو مشهور جائز لا مش مشهور طبعا فرض مثلا الإنسان بده فرض ما يرجع مثلا طغى الصور اي نعم برجع طغى بعدين بضبط قلب كيس قلب ألبوم طبعا مش معروضة محفوظة طبعا هي محرمة لا ما في طبعا شغلات انه لا يجوز اذا لو فرض في عن شخص صور قديمة على ايام الجاهلية فهذا كله يمزحها بيكون افضل هذا هو الواجب الله يجزيك الخير وانت بتقول لنفسك نعم انه اذا اجب باله طلع عليها في هذه الحالة لما يتلى عليها جايز صور خاصة يعني ما فيش فيها من حيث الصورة احنا بدنا هيدا في العادة هيدا انا من غير الموضوع نعم انا بسألك نعم لانه من الامور التي نعرفها نحن كل هذا التنبيه السؤال سهل والجواب صعب والسهل ما في حاجة الإنسان يتعلم الشيء السهل أنا سهل طبيعة الحال لكن هو بحاجة أن يتعلم ماذا صعب شيء صعب وهذا يلاحظ بصورة خاصة للجماعة المبتدئين الجماعة المبتدئين أو الملاهي أو الريديين أو نحو ذلك هذول دائما يسألوا أسئلة للتعليم لأن الحقيقة مهما كان إنسان عالما مهما كان قويا مهما كان يعني بديهته سريعة وحاضرة فقد يحجب يصيب هون وهون وهون بعدين يمكن في سؤال يحار فيه ها تعرفوا مرهم مرهم إيش غرضي من هذا كله أنه أنتم لازم تتعلموا الجواب وليس فقط السؤال لأنه الجواب أصعب من السؤال فأنا لما سألتك أنت بالذات أنه لما خطر في باله الصور المستورة وغير المشهورة أنه يشوف فوطة لحظة هذه اللي ساعه صارت مشهورة ولا مستورة مصنوعه هل يجوز؟ لا يجوز إذن الأمر الذي لا يجوز ما الذي أدى إليه ذاك الأمر الذي يظن أنه يجوز فما أدى مما يجوز إلا ما لا يجوز فلا يجوز لا يجوز أن يجوز هذا كلام سليم لأنه قال عليه السلام ما أثر ملء ما الفرق مش الفرق ما أثر ملء الفرق منه فقليله حرام ما أثر كثيره فقليله حرام هذا القليل ماذا يضره واحد أمن هيك المعلقة صغيرة تبع الشاي مخاوي إيه شو بضره ما بضره لكن المعلقة وين غطها حرام في حرام إيه هذا الحرام صحيح هو راح يتركه هني وما راح يستعمله مثل سبيرتو مثلا يعني سبيرتو مستور بالأم المستوى إيه لكن يخشى أن يستعمل هذا الحرام فعلا فيؤدي إلى الحرام الأكبر هذا الحديث وغيره له علاقة بقاعدة في الشريعة اسمها قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع أي سد الطريق أمام المنكر المعروف نكار. فأنت إذا سددت دين المجوسي دين باطل، إذا سددت مشرك ليس عليك شيء، لكن هذا سيؤدي إلى أن يسب دينك، يسب أبوك المسلم. فإذا لا تسب دين حدا، لا تسب أب حدا، هذا شو اسمه؟ سد ذريعة. إذا لا تحط صور في البيت، لأنه لو طلبنا هذه الصور في البيت المستورة غير المشهورة ما انفردت من وراء نفسي، هتكون سبب نفسي وأنت نفسك نفقت فيها. يجي بالي أحيانا يشوف صورة أبوه، صورة جده يا أخي اللي كان يركب الدابة ويطلع فيها الجبل، روايات قديمة. من وين تدخل الوثنية؟ وهذا تاريخ الوثنية. تقطع مداد الوثنية حرم التصوير. في شيء أنت تقدر مثلا نذكر أنه ملكة، في شيء ما تقص، لأنه في شيء ترى واحد أصلا في البيت، في عنده أخوانه، عنده أما مراته. لا طبعا هذا الزوج تختلف عن الأخوة، إن كان فعله يترتب عليه نفسه مثلا. في الحالة هذه نسل أخرى، أخرى أنت توزن أيضا ميزان الشرع. نعم. حديث الفكر الرابع، كتاب المؤمن في المشرك على هلكه. في جانب رمز آخر، ساب المؤمن، ما هي سباب ولا سباب ولا سباب؟ يعني إذا بدنا نقول سباب هذا المصدر، لا، فالمشرك على هلكة هو الذي يسب، الفاعل، الفاعل المبالغ في السب. إذا كل سبب ضبط سبب، هي مضبوطة بالعكس، الشيء بالكسر، بكسر السين مضبوطة هنا، وما في شدة، لا، السين الأولى، أي، ما في شدة على لا. أما حتى ولا ما حلا من أرى ما يستخدم على الإطلاق، يعني سويته بطول الخمر وقولك الحق حتى في إيش الكذب. نعم باب أولى، كيف هذا يقال يعني غير بيخرج عن كون الخمر؟ لا خمر مثل حديث أيضا حرام، حرام من نور الله إذا استخدم كوفيد لا تخلوا يا جماعة لعن الله رقمة عشرة. مين ذا يجيب الخمر هذا؟ اسمعتوا مين ذا يجيبه؟ حامل شاري مردون مردون مردون بكار شروع؟ أنا لا أنا رسيني بكين ذا صيدلية لا أنا بقول أنت آدمي نكار شروع أعملها حامل تشكرين يعني نوعي سبيرك والأزرق والأبيض تمام هذا انصدق قوله أن الأزرق هو سام وليس بمسكر. ما أدري أن الحقيقة صح هذا ولا لا، أنه إن كان مسكر فهو حرام حبيل أشهر مسكر طيب يا شك كذلك الجوز الطيب هل بعض وأنا أنها مخدرة أو كثير منها مخدرة وليست مسكرة، فإذا ثبت أنها مسكرة بطريقة تحليل الكيميائي المعروف معاحة في مسكرة يقول البنزين مسكرة بنزين سيارة في يعني هذا يقول ابن بلدكم وبس مخدر بنزين سيارة مخدر بنزين على روج أحرى ال ما بقدر تسوي جيم نعم وموت في البلد المخدر مضرات في السفة المخدر مضر منه يحرم قبل السنة الأبد من الجزء الثاني رجية حليم مضاعدة تلازيني شو بنا نعمل أشياء ما طبعا بالنسبة لنفس الأهل مشان نفس الاسدير تنضل عنده قبل ما يطلع عنه نفس الطبي ضروري لتطلع إن شاء الله تطلع عنه بتكون بعيد عنه إن شاء الله نعم. عشان الإبرة مكان الإبرة. نعم. تعقيم موضع غرز الإبرة يعني. في معقم وين فيك؟ إيش في؟ دي معقم. جد هذا نرجع لها نعم. بالنسبة للإنسان موجود رفعه عن ثلاثة. إن هذا الإنسان إجى عليه ومبدوه بده يسلم عليه وحاول إنه يتكلم معه ورفض هذا شيء إذا صح هذا فكأنما تصفه الملة يعني كأنك ترميش يعني نور ما فأنت أمير واجبك أنت معريك طب كم مرة عيدة لهذه الشغلة مثلا كل ما عدت كل ما ضعف عليك الأجر واشتد عليه الوزن نعم تشفيق يا شيخ ليك عليك الله بجانب ويسر ليك بطلق يشفى في الأموات الكفار ما بيجوز إلا في أموات الكفار النصارى يعني إنشاهد بأموات الكفار من اللي سم زنائز ينحكي لهذا السم زنائز نعم لكي خلاب دين اثنين فحاول أحدكم بالاستعداد الاثنين أصار يخفي ما يقول الآخر تجاه الثاني هل عن مصلح شيء؟ إذا أعتقد أنه هذا هو طريق الإصلاح وأنا أظن هذا ما بيلح لأنه بتم النفوس كما هي فما عليه شيء فأنه شرعا ما عليه شيء لو زاد لو حكى خلاف الواقع ما عندي خلاف الواقع في سبيل يقرب بجهات النظر ليس الحجاب أنا أعمل لك معني شيء أنه لو زاد لو نقل كلاما عن الخصم إلى الخصم وهو كلام ليس صحيح واقعيا في سبيل الإصلاح فهو جائز الحديث صحيح أن الرسول عليه السلام لم يرخص بالكذب كلا في ثلاثة في إصلاح بين اثنين والرجل مع زوجته والحرب ما ذلك إذا كتم شيئا مما حكاه هذا جائز زاولة لكن ترى هل تصفى النفوس في هذا الزمان بهذا القرين ولا يجب المصالحة فإذا يجب أن يلاحظ هذا أو يلاحظ هذا الوسيط وسيط الخير ليس المصلح دولا ليس المصلح دولا بكاذب في حديثه ليس الكذاب الذي يصلح دولا ليس مخيرا كيف بالنسبة لكذب الزوج على زوجته يعني ما هو مقيد بأشياء معينة جانا القوضة فجأة من عنده أشياء وبعدين خلتهم السماء خلاص من هو نعم مهما حاول الإنسان يبقى أحد الطرفين في قلبه شيء يعني مهما حاول المصلح إحدى الطرفين أو كلاهما معا يبقى في شيء في قلبه لكن مراد المصلح يحاول مع الزمن لعل الله يصلحه هذا هو هدف المصلح الله تعالى هذا معروف لذلك نفس المسألة ولذلك أضاعها الكذب في سبيل الإصلاح هل نفس المسألة الثانية؟ أصبر شوية خلصنا؟ نعم نعم إذا أنا بدي أسعى على سبيل المثال والإصلاح على سبيل المثال بين لك نعمان وأبو عاصم وما استطعت يعني ما طلع بيدي تخصير مني أو أسلوبي غير جيد مثلا ما استطعت أفهمهم أجا الأخذ أنا أصغر صلح على يده شو المفروض يكون مخزانة؟ شكرا الله يعني الحمد لله جيت على الطريق خير وما بنتي رجع لنا يا أمي الحمد لله اللي جيت على الطريق غيرك نعم الحمد لله لحسب إصلاح ما فرحها لهذا أخذنا يفرحها ليش جاء على الطريق غيرك؟ يعني الله يحمد على مخزون سواح من هذا البيت انت عملت انه ما كان على ايدي انا اتمنى انه كان يطلع على ايدي ما طلع انا فيك انت عملت عمل طيب عملت تبني بنيت تبني غيرك كملها عملت أثار اليوم أخي ما فيها شيء الحمد لله حصل الخير أما تحمد الله أنه حصل الخير بيد غيرك هذا أنا أقل ما يقال أنه شعبي الخطأ بس من هذا الكلام لا تهمني خباك أنا دائم خباك أنا أقل لك شعبي الخطأ بدك تقول نعم الحمد لله اللي حصل الصدق ولو على صريحه. نعم صح. انا عندي رغبه شديده نفسي اقول لك نعم صح. نعم طيب في فرق بين هذا التعبير وذا التعبير ولا لا؟ طبعا في. اذا انا لما عملت تنورت انه انت تعبيرك خطا ترجع انت بتبيانك. اليس له تقييد؟ يعني وهو مقيد باشياء معينه. هو بقيده يعني الزوج بقيده اذا كان ما استطاع الا بالكبير او الجائز هذا بالاصلاح. خلاص نعم. في اخ قال بان التوراة والانجيل يعني لا نعطيهما صفة كلام الله كما للقرآن، فهل هو مصيب في هذا؟ قال هذا حكاية عن كلام الله والقرآن، ويؤمن بأن القرآن كلام الله 100% ما في شك، لكن بيقول صفة يعني كلام الله يعني الإنجيل والتوراة ليس بمنزلة القرآن، يعني من حيث أن كلام الله منه بدأ وإلى يعود. طبعا هو ما بيقصد الإنجيل المحرف وغير المبدأ الأول، الإنجيل غير المحرف الإنجيل على قلب موسى وعيسى. أيوة غير المحرف، هذا خطأ كله كلام الله. كيف نحاجج يعني؟ نعم كيف نرد عليه؟ أن في القرآن وكلم الله موسى تكليما. سأل شيء أصبر شوي.